في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن شاء الله في هذه الليلة سنكمل ما تبقى من مسائل باب إزالة النجاسة ونأخذ بعض التمرينات ثم ننتقل إلى كتاب الحيض. تذكرون آخر المسائل اللي كنا يعني نراجعها سريعا في الجانب المعرفي هي مسائل النجاسة التي خفف الحكم في تطهيرها، وكان هناك سؤال هل هناك نجاسات تنضح بالماء غير ما ذكر صاحب الزاد يكفي فيها النضح؟ ها؟ عندهم فقط بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وألحق بعض العلماء المذي وقال أنه يخفف حكمه فينضح ولا يغسل على خلاف في هذه المسألة. طيب، ما النجاسة المعفوة عنها؟ النجاسة التي عفي عنها على المذهب ذكروا 1 يسير دم نجس من حيوان طاهر في غير مائع ومطعوم. كم قيد في هذه المسألة؟ كم قيد؟ ها؟ هما أو هن؟ يلا يسير أن يكون يسيرا. ها؟ يسير دم النجس، يعني ممكن أن يكون دم غير نجس؟ ها؟ ممكن يكون غير الدم؟ طب انتبهوا، إذا غير الدم معنى ذلك لا يعفى عنها، صح؟ يسير بول. طيب وغير نجس معنى ذلك أصلا لم يدخل، يعني مثل الدم الباقي في اللحم أصلا لم يدخل، صراحة نقول عفية عن. طيب، من حيوان طاهر، إن كان الحيوان غير طاهر مثل السباع وغيرها على المذهب فإنه لا يدخل. طيب، في غير مائع ومطعوم، في غير مائع ومطعوم ما الحكم يعني هنا؟ لماذا قالوا في غير مائع ومطعوم؟ يعني في المائع هل يعفى عن تلك النجاسة؟ لأنها تنتشر. في المطعوم أيضا يقولون أنه لا يعفى عنها، لا يعفى عنها، والمسألة خلافية كما مر بكم. طيب، أثر الاستجمار أيضا في محله يعفى عنه، يعفى عنه من النجاسة المعفى. هل يعفى عن يسير النجاسة مطلقا على المذهب؟ انتبهوا، ترى في تقرير المذهب أنا ألحظ كثيرا بعض الإخوة دوما يقول ويعفى عن يسير النجاسة مطلقة على المذهب. لا، المذهب فقط هذه الأشياء التي عندهم أو عند متأخريهم، هذه الأشياء التي يعفى عنها. والمسألة أيضا كما مر بكم خلافية، بعضهم ألحق يسير النجاسة مطلقا، بعضهم ما يشق التحرز عنه، وغيرها من القيود التي عفوا التي تساهل بها بعض الفقهاء. طيب، الأعيان الطاهرة اللي ذكرها، الميت طاهر ولا ينجس. طيب، الغسل له، تغسيل الميت إذا كان طاهرا لماذا نغسله؟ ها؟ تعبد. إذن الغسل تعبدي، ليس، انتبه امسكوا هذه، ليس لأنه نجس، ولا لأنه لو كان نجسا فغسل، هل نجاسة العين ترتفع بالغسل؟ ها؟ لا يظن ظان أنه بسبب كونه نجسا فإنه، أي نعم، لأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب، ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، ايش معنى هذه؟ مثل الحشرات قالوا متولد من طاهر، ما لا، وش معنى نفس؟ النفس الدم، عندكم شاهد على ذلك؟ هل في شواهد في اللغة على أن النفس يطلق بها الدم أو يراد بها؟ أي عندنا الباب سنأخذه اليوم إن شاء الله. طيب إيش ليش قالوا متولد من طاهر؟ أي نعم ليخرج الصراصير ونحوها، لأنهم عندهم متولدة من النجاسة، والحقيقة هذه يعني قضية علمية، لا تتولد من النجاسة وإنما هي كائن حي يتولد يعني كما يعني من كما تتولد باقي الكائنات الحية، إلا إن كانوا يقصدون بذلك أو كنا يعني نؤول كلام الفقهاء أنه يخرج من النجاسات أو يعيش في النجاسات، هذه قضية أخرى. لكنهم كونه يتولد من نجاسة أو يتولد من هذه قضية، هذه صحيحة؟ طيب بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه هذه كلها طاهرة، مني الآدمي طاهر أم نجس؟ طاهر أكيد على المذهب طاهر. طيب لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله؟ ها؟ تنزها أكيد، يعني كما يغسل الشخص المخاط وغيره ليس من قبيل النجاسات. طيب هو خارج من سبيل، لماذا لا يكون حكمه حكم البول؟ قالوا أصل الآدمي، وأصل الآدمي لا يكون نجسا بل هو طاهر الأصل. ما رأيكم بهذا الكلام؟ هل في نقاش؟ ها؟ ما هو الأصل وما هو الظاهر؟ لا عفوا، إذا قال الفقهاء الأصل فالمراد به العادة المستمرة القاعدة. لو أردت أن تستخدم الأصل هنا تقول الأصل الطهارة. أي نعم. فيقدم الأصل على الظاهر، ممكن التخريج قد يكون هذا، لكن على أي حال مسائل الأصل والظاهر وتعارضها هذه مسائل من مسائل الشائكة عند الفقهاء، وأحيانا تجد أن الفقيه يقرر المسألة لكن ما تدري إيش ضابطه. وحتى أن الفقهاء تجد أن تقسيمهم أحيانا متى يقدم الأصل على الظاهر تجد أنه يقسم على المذهب، أنه يقول متفق عليه، متفق على حكمه، مختلف في حكمه ونحو ذلك. بعضهم يقسم كذلك مثل الزركشي ولا غير. لهذا إن شاء الله تقديم الأصل على الظاهر أو العكس لعل إن شاء الله يكون تمرين مستقل له ومطول أيضا. أيضا طيب من ينتصر لمن قال أنه نجس؟ لأنها كانت تفركه يابسا. لا، هذا دليل لمن؟ للطهارة. لأن لو كانت، هل النجاسة يكفي فيها الحت؟ لا يكفي فيها الحت، لابد من الغسل. لا إيه، لكن لو قلت إنها كانت تغسله هذا وجه. لكن إذا كان يابسا فركته يعني حتته. أي نعم. وإذا كان وقد تغسله، لكن مجرد الحت يدل على أنه طاهر، لأنه سيبقى لابد من الغسل. هل لو كانت نجاسة أخرى يكفي فيها الحت ولا بد من الغسل؟ لابد من الغسل. فهذا دليل لمن قاله بالطهر. لكن كونها كانت تغسيله هذا دليل لإيش؟ هذا دليل النجاسة. أيضا قالوا لأنه خارج من مخرج البولي فيكون نجسا، هذا دليل. ومن على الأرجح طهارته. طيب رطوبة فرج المرأة هذه ليست بنجسة بل هي طاهرة. طيب سؤر الهرة وما دونها في الخلقة أيضا هذه طاهرة، ومعنى ذلك إن ما فوقها من في الخلقة كباقي السباع أنها نجسة عندهم. طيب سؤال قبل. طيب طاهرة، هذه عين طاهرة اللي تو عين طاهرة؟ جماعة نتأكد، عين طاهرة شو الباب معنا؟ طيب جماعة شو فايدة المسائل هذه؟ واحدة فيها خلاف يبين لك الراجح في المذهب أيضا. لكنه لن يقول وما عداها نجس، سيذهب ويفصل لك أيضا النجس ليبين الراجح في المذهب، وأيضا ليزيل إشكالا أنه قد يستشكل على البعض ويقول هذه نجسة فيقول لك لا من الأساس هي طاهرة. وإلا قد يقول قائل ما دخل هذه المسائل في هذا الباب، ولهذا قلت لكم يمكن في الأبواب في الدروس الأولى دوما تذكروا عندما يذكر الفقهاء مسائل في غير مضانها اسأل نفسك لماذا، وخاصة في المختصرات وراء ذلك جوابا، وفي الغالب أن وراءها مسائل أخرى إما إشارة إلى خلاف أو قيد أو نحو ذلك. طيب العيان النجسة التي ذكرها سباع البهائم الطير عنده أنها نجسة، وقيل أن الأصل فيها الطهارة ما دامت حية وأنها ترد علينا ونرد عليها، فسؤرها خاصة سؤرها وعرقها ونحو ذلك طاهرة. الحمار الأهلي والبغل أيضا متولد من الحمار الأهلي فإن عندهم نجس، خاصة الحمار الأهلي الصحيح أنه في عرقه وسؤره ونحو ذلك أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه والصحابة كانوا يركبونها وتختلط بهم ونحو ذلك، ولم يذكر عنهم أنهم كانوا يتحرزون منها ومن سؤرها وفضلاتها. طيب أيضا أعطوني باقي الأعيان الطاهرة. ها؟ الأعيان النجسة أيضا لعبت علي اليوم خلتني أنا اللي أذكر المسائل. ها؟ طيب باقي شيء ولا خلاص؟ اللي ذكرته الخنزير، طيب الكلب، طيب ليش ما ذكروها؟ أو سبع الكلب، أو أنها ذكرت قبل بعض المسائل كالعذرة والبول ونحوها. طيب التمرين الأول هذا اللي يهمنا في هذا الدرس، الأحكام التعبدية. دوما يقولون تو من اللي قال لي وغسل الميت من باب التعبد، الأصل في الأحكام التعبد أم التعليل؟ الأصل في العبادات التعبد والأصل في المعاملات التعليل، أو الأصل فيها؟ وبعضهم قال لا كلها. طيب ما نعرف ليش 4 ركعات 3 ركعات؟ قال لحكمة لا نعلمها. وترى في فرق بين حكمة لا نعلمها وبين يقول لا فقط المقصود من ذلك الامتحان والابتلاء. إيش الفرق بين القولين؟ ها؟ طيب يقول حكمة لا نعلمها، النتيجة واحدة ما نعلم، ما الفرق بين القولين؟ لن تقيس أنك لا تعلمها على كلا القولين. وحتى من ممن قال بالتعليل من يعني يقول الأصل في العبادات عدم القياس، وسيأتي قلت لكم القياس في العبادات سيأتي لأن شاء الله تفصيل. سم قد نعم نجتهد هذا شيء، خلاص لا تجتهد معروفة. وأيضا يقولون يعني قد يقول هي 4 أو 5 لا فرق، أهم شيء الابتلاء، أن تبتلى فتطيع. هل لها حكمة ولا لا؟ يقول هذه راجعة إلى مسألة من مسائل المؤثرة، وانتبهوا من أكثر المسائل العقدية تأثيرا في الأصول هي مسألة التعليل. هل الأحكام معللة؟ هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا؟ هذه المسألة العقدية تدخل في مسائل كثيرة من مسائل الأصول وتؤثر بها، ويظهر الفرق في كثير من المسائل بين مثلا مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، لأن المعتزلة سيقولون بالتعليل ولا لا؟ ها؟ والأشاعرة، ولهذا حتى في تعريف العلة، إيش تعريف العلة؟ وصف ظاهر منضبط. ها كملوا. يوجد عنده الحكم، يعلق به الحكم. انتبهوا اللفظ، انتبهوا اللفظ اللي بعده، ها؟ يحدد المذهب. يعني هم يقولون مثل مذهب الأشاعرة يقول أنه هذه علة وصف ظاهر وهو منضبط ها؟ نعم، لكنه يعني مثل إيش؟ مثل ما أقول لك أنا أجعل لك مثلا علامة لكنزة وغيرها، وأجعل مثلا أجعل لك علم هنا وأقول تحت هذه علة فقط. أما الآخرون لا، يقولون هناك علة وحكمة ومصلحة يدور حولها الحكم. على أي حال هذه أيضا مسألة أنا فقط أريد الإشارة، ولعل يأتينا إن شاء الله تفصيلات أخرى في أماكنها. لكن المهم من عندي الأحكام التعبدية ذكرت كثيرا عندنا، يقول هذا يراد به التعبد أم قليل ذكر؟ ها؟ يكثر ذكر يعني يقول والحكمة من ذلك تعبدية، ولا يقل في العبادات؟ يكثر. طيب هل لذلك أثر؟ نقل السيوطي في الأشباع عن بعضهم أنه يقول إذا أعيت الفقيه العلة فيقول شو يقول؟ يقول الحكم تعبدي. والنحوي شو يقول؟ سماعي. طيب هذه مسائل ما رأيكم فيها؟ أثر مسألة هل هي تعبدي أو لا في الخلاف فيها؟ إذا قلت إن العلة تعبدية فمعنى ذلك أنك هل ستلحق بعض الأحكام ولا ما تلحق؟ ولاحظ أن يستخدم تلحق ولا تقيس؟ ها؟ لماذا استخدم الحاق وأهرب من قياس؟ يعني حتى ما ندخل قضية أنه هل قياس في العبادات ولا، وعندنا مثلا قضية يعني أشياء يلحق بها الحكم غير القياس مثل العموم، خلاص يكفي باللفظ انتهينا. تنقيح المناط تذكرونه، أيضا قضية تذكرون الإلحاق بنفي الفارق، نعم، وجمع من الأصوليين لم يسميه قياسا. طيب الأحكام اللي عندكم هذه، هل الحكم في هذه المسألة أو هذا في هذه المسائل تعبدي أم معلل؟ وهل يعني بناء على دراستكم والخلاف اللي قرأته هل أثر في ذلك؟ هل أثرت المسألة في ذلك أم لم تؤثر؟ كيف؟ أضرب لكم مثال. هل الآن نحن أمرنا بغسل النجاسات صح ولا لا؟ بالماء. افترضوا أن كل الآثار أو الأحاديث اللي وردت في غير الماء فيها ضعف، هل الآن الحكم تعبدي بالماء لا يجزئ غيره، لا يجزئ غيره، أم من المسألة معللة وهي إزالة النجاسة؟ من يقول لك أن المسألة تعبدية؟ يقول لا بد من الماء، مثل أن الطهارة الوضوء والغسل لا بد من ماء. لو الآن شفتوا مثلا الجل هذا ولا غير الديتول هذا اللي يغسلون به الأيدي، لو واحد مثلا توضأ به تتقولون تمضمض لن يتمضمض، خذ القول باستحباب المضمضة والاستنشاق حتى لا تعترضون علي به، هل يجزئ؟ تطهر المكان. طيب وفي إزالة ليش تقول لا يجزئ؟ تعبدي. طيب لماذا يعني نقمتم على الحنابلة مثلا أو غيرهم عندما، أو الشافعية أيضا، الحنابلة والشافعية عندما قالوا لا بد في إزالة النجاسة من الماء وقالوا بالتعبد؟ وضح كيف؟ طيب خذ المسائل هذه وبناء عليه شوفوا هل الحكم تعبدي أم معلل؟ قولك تعبدي أم معلل هل أثر في خلاف أم لا؟ طيب المسألة الأولى، يعني رجل استيقظ من النوم جيد فغسل يديه ثم قال بعد أن غسل يديه، طبعا أنتم عندكم على المذهب واجب في عند لمستيقظ من نوم ليل صح؟ طيب واجب. طيب هو غسل يديه ثم بعد غسل يديه قال لماذا لا أتوضأ فتمضمض واستنشق. لو فعل ذلك في الوجه مثلا، شخص غسل وجهه ثم قال بما أني غسلت وجهي بقي اليدين والرجلين ومسح الرأس سهلة لأكمل الوضوء، هل يصح؟ ما يصح. ليش؟ لابد من نية في غسل الوجه. هل هذا الكلام ينطبق أيضا على من غسل يده بعد الاستيقاظ من النوم أم لا؟ بغير نية. نعم، إذا قلنا أن الحكمة تعبدية معنى ذلك أنه يجب، يجب أن يعيد ويغسل يديه، أنه معلل باحتمال النجاسة فإنها لا تجب لأن النجاسة قد زالت إن كانت وجدت على يديه. طيب المسألة الثانية، نفس المسألة الأولى، نام ويداه في كيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده. هل إذا قام مثل هذه كثير ترى اللي مثلا وضعت حنة ولا غير أي شيء يعني يعلم أين يده؟ ها؟ إما أن تكون تعبدية وإما أن تكون معذرة. نعم نفسها. فإذا كانت تعبدية فإنه إذا وضع يده في كيس أو لم يضعها فإنه يغسل. أين؟ بينما لو كانت معذرة فإنه لو وضع يديه في كيس فإنه لا يغسل. طيب لو افترضنا أنه قام ويقول أنا متأكد، في النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، قال أنا أدري أين باتت يدي لأن زوجتي كانت عندي كل الوقت ويدي مكانها، حتى على التعلل، حتى على إذا قلنا معللة وتعبدية. جيد، مع أني أميل إلى التعليل في كثير من المسائل، لكن مع تقدم العلم لا ندري ما الميكروبات التي تقع على الأيدي. حتى ولو كانت في كيس؟ لا لا لا، لو يعني عفوا المسألة قلت عفوا، إذا كان يدري أين باتت يده هل يلزمه غسلها أم لا؟ بعضهم قال إن كان يعلم أنها لم تقع في نجاسة فإنه يعني رجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يعلم أين باتت يده، ماشي؟ لو رجل قال أنا علمت مع أن زوجتي ابني عندي أعلم أين باتت يدي، أو أصلا أنا في مكان نظيف كله متأكد، هل على القول بأنها معللة والتعليل واضح في الحديث أن نقول لأنه لا يغسل يده؟ لا يغسل يده الظاهر أنه لا يغسل إذا كانت معللة. أي نعم، جيد على أي حال يعني القول بالتعليل واضح، الحديث معلل، لكن أقول مع تقدم العلم وإثبات أن الميكروبات لا يراها الإنسان فأنا أقول لا أجبن عن القول بالوجوب، لكن أقول الأولى له أن يغسل لأن ما تدري ما الذي على يدك. أتفضل يا شيخ. لا يصح التيمم بكل شيء، لماذا؟ العلة تعبدية والله قد نص على الصعيد، ما رأيكم؟ ولأن إذا قلنا أن العلة معروفة جاز استعمال غير اضطرار مع وجوده، مثل الثوب إذا كانت إذا الثوب فيه نجاسة العلة إزالة النجاسة العلة معروفة فجاز استعمال الماء والتراب وغيره مع وجوده، لكن التيمم لا يجوز استعمال غير اضطرار مع وجوده. حتى تتخلص من اعتراض قل لا يجوز استخدام غير الصعيد. طيب على أي حال، أو التراب على حسب المذهب الذي تبناه، بعضهم من قال لا تقس وإنما استدل، لابد تلحظون أن الفقهاء يأتون لك مثلا بلفظة أو غيره حتى يستدل لما يراه فيما يتيمم به، والسبب يقول أن الحكم تعبدي، كما أن غير الماء لا يجزي عن الماء في الوضوء، غير الصعيد أو غير التراب لا يجزي عنه في التيمم، ومن قال لا علل قال أنه يجزي كل ما كان على وجه الأرض أو كل طهور. طيب الرابع، المسألة هي غسل الذكر عند خروج المدية، المسألة كالتالي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، هل الذي يغسل ما تنجس من الذكر كالبول أم الذي يغسل كل الذكر؟ إذا قلنا أن التعليل أنه تنجس بالمذي، ف إن كانت غسل النجاسة ويكون الذكر إن إرادة إطلاق الكل وإرادة البعض، لأن العلة معللة واضحة وهي إزالة النجاسة، والنجاسة قد وقعت على رأس الذكر فيغسل رأسه فقط. طيب أيضا إذا قلت إن غير الماء يزيل النجاسة، لا بد أن يغسل الذكر. نعم طيب تفضلوا. المثال الخامس أن يقوم غير الماء مقام الماء في إزالة النجاسة. أي نعم، إذا قلنا بأن تعبدية بأن الحكم تعبدي فإنه لا يقوم مقام الماء شيء وإن كان أبلغ من في إزالة. نعم، أما إذا كان الحكم معلل وقال المسألة إذا كان معلل إذا كان معللا نعم زوال النجاسة فإن قد يزيل النجاسة غيره. طيب أنا أسألكم سؤال وهذه مسألة مهمة ورئيسية في باب إزالة النجاسة، جيد؟ الآن الأنسب تذكرون يعني تكلمنا عن قضية اضطراد القواعد وغيرها من المسائل والترجيح بموافقة الأصول وغيرها، الآن عندكم الشافعية والحنابلة أمامكم حاكموهم بناء على مذهبهم، هل الأولى بناء على ما طردوه في قواعد المذهبي أن يقولوا أن العلة تعبدية أم يقولوا أن العلة معقولة معقولة المعنى، أيهما أولى على أصولهم؟ الأولى أن نقول تعبدية الكل متفق. لا لا، هنا هنا هنا المسألة الأخيرة، قيام غير الماء مقامه في إزالة النجاسات، هل الأوفق مع أصول يعني أصول مذهب الحنفية الحنابلة والشافعية أو ما قرروه في هذا الباب، هل أكثر اضطرادا أن يقولوا بالتعبد أم يقولوا بأنه معقول المعنى؟ تعبد. ترى قلت لكم أول ما بدأت في الدرس هذه كلمة امسكوها على الجماعة تذكرونها؟ ايه أيضا يوم عندما مررنا بتطهير الشمس ولا غيره، طيب قبل أيضا في أول الباب اللي سمشه أول الباب تذكرون في المدخل إزالة النجاسة. سؤال يا جماعة، على المذهب هل تشترط النية أم لا تشترط في إزالة النجاسة؟ طب ولماذا قالوا لا تشترط؟ قالوا إنها من باب التروك، وقالوا إنها طيب إن النجاسة زالت والحكم يزول مع زوالها، فسواء نوى أو لم ينوي. طيب هل يقولون مثل ذلك لو واحد مثلا سقط في مثلا يعني مسبح مثلا بركة ثم خرج قال بما أني دخلت وكذا وخرجت إذن أنا اغتسلت، هل يقولون بذلك؟ لا. ليش؟ قالوا إيش المشكلة عندهم؟ مش بقي النية، قالوا لم ينوي وهذه عبادة لابد من النية. طيب هنا قالوا في إزالة النجاسة أن لو زالت، يعني لو مثلا نجاسة عندك مثلا في فناء البيت في الحوش عندك، ف يعني مطرت السماء فزالت النجاسة ذهبت النجاسة، هل تطهر يطهر المكان؟ يطهر المكان، فلماذا لم يقولوا ذلك في هذه المسألة؟ هذا آخر ما معنا في باب إزالة النجاسة، والآن نرحب بالدكتور محمد رشيد ليبدأ معنا في باب الحيض، وباب الحيض سنبدأ إن شاء الله بمدخل طبي حتى نفهم بعض أو حتى نفهم طبيعة الحيض وما يتعلق به من مسائل، وسأكتب بعض القضايا في الصبورة التي نحتاج إليها عندما نجمع بين العلم الحديث وأثره في الفقه. هل العلم يمكنكم بعضكم قراءة في الحساب هذا السؤال، هل ممكن المكتشفات الحديثة مثلا خبرنا مثلا الدكتور محمد عن بعض الأشياء هل يمكن أن تغير الفتوى؟ طبعا في مثل هذه القضايا نحتاج إلى أمور انتبهوا لها. أولا لابد أن نفرق بين قطعيات العلم والأمور النظرية أو النظريات أو الفرضيات، يعني ما لم يثبت قطعا. جيد، أيضا من الأشياء المهمة لابد أن نفرق بين المصطلحات، وانتبهوا كثير ما يقع سواء عند الأطباء يعني أو عند مثلا الاقتصاديين أو المحاسبين تسأله سؤال مصطلحك يختلف عن مصطلحه. أي نعم، فلا بد من التمييز بين المصطلحات. أيضا في قاعدة لا نشك فيها، لا يوجد تعارض بين النصوص والعلم القطعي. عندنا شك فيها؟ ما في شك أبدا. إذا وجدنا اختلاف فإن الاختلاف ينشأ من إيش؟ قد يكون النص غير صحيح، وقد يكون الفهم غير صحيح، وقد يكون الشيء المذكور أنه علم ليس بعلم. أيضا عندما نسأل الطبيب لابد أن نفرق بين علم وتحقيق المسألة وتصور المسألة وبين قضية تحقيق المناط، بين تحقيق المناط. شو الفرق؟ إذا أردنا مثلا نعرف الحيض كيف يتم وغيره وكذا، هذا علم، قد نسأل الطبيب ويكفينا طبيب واحد ما دام عالما، وقد نقرأ في كتب إذا كان واحد يفهم في كتب الفقه ويقرأها ويأخذ تصور. فهذا حقيقة المسألة يكفي فيها الوصول للعلم بأي طريقة. أما تحقيق المناط عندما يقول الفقهاء مثلا ويرجع في ذلك إلى طبيب، تعرفونها في قضية الفطر وغيرها، يسأل الطبيب ونحو ذلك، يختلفون هل يكفي طبيب واحد أم لا بد من طبيبين وغيرها. فلا بد أن نفرق في تحقيق المناط ومسألة صورة المسألة أو تصور المسألة، هذه قضية أخرى. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. أما بعد، في الواقع إن استطعت أن أجيب على ربع تساؤلاتكم فإنني أعتبر نفسي قد نجحت في هذه الجلسة. هذه المواضيع مواضيع معقدة، ولا أتصور شخص يلم بها إلماما تاما من الناحية الطبية. هذه المواضيع تدخل في اختصاص طب النساء والولادة، تدخل في طب الجنين، هناك أناس أطباء أخصائيين في أمراض الجنين، وهناك أناس أخصائيين في النسج، بناء النسج، اختصاص نسج، هناك أناس أخصائيين في التشريح المرضي أو الباثولوجي. المواضيع معقدة وشائكة وفيها اختلافات، ولست أهلا لأعطي أحكاما أن هذا حيض أم لا حيض. أود أن أشرح ما تعلمته، قد نتعاون جميعا لنفسر هذا كذا أو كذا. أعددت مقدمة أو فكرة بسيطة عن كيف يحسب عمر الحمل عند الجنين. هناك التباسات كثيرة في حساب عمر الحمل، تواجهنا هذه المشكلة أحيانا. يسألني الشيخ كم عمر الجنين، لأن المريضة مصابة بمرض قد يعني تريد أن تسقط، أو الجنين فيه تشوه، أو فأردت أن أوضح هذه المسألة التي أعتقد أن فيها لبسا كبيرة. كل جامعات الدنيا التي تدرس الطب تحسب عمر الجنين بهذه الطريقة. أرادوا أن يأخذوا نقطة علام، اعتبروا أول أيام الحيض وحسبوا عمر الحمل، بيقولوا من اليوم الأول للطمث. كما تفضل الشيخ، نحن نقول عنه طمث وأنتم تقولون عنه حيض، فنستخدم كلمة الحيض. اعتبر الأطباء أن يحسبوا العمر من أول يوم من أيام الحيض. لماذا؟ لأنه اعتبروا أنه في دم، في شيء اللي حيشوفوه. فنحن اعتبارا من أول يوم بالحيض، بعد 14 يوم بغض النظر متى انتهى الحيض، عادة عند معظم النساء تحدث الإباضة، عادة يحدث الإلقاح بين الحيوان المنوي، يقولون عنه في كل كتب الطب النطفة. الحيوان المنوي حتى نتفق على المصطلحات. الحيوان المنوي يجتمع مع البيضة بعد 14 يوم ونص تقريبا، للسهولة 14 يوم. يحدث الإلقاح بعد 12 ساعة من الإباضة، الإباضة تحدث بعد 14 يوم من أول يوم من بداية الطمس. بعد التقاء الحيوان المنوي والبيضة تعشش بعد 3 أيام ويبدأ الجنين بالتشكل. عندما يقول الطبيب أن هذه السيدة حامل 5 أسابيع، أي أنه يقصد، نجب أن نفهم أن الحيوان المنوي التقى مع البيضة منذ 3 أسابيع. نحذف أسبوعين. فدوما عندما يقول الطبيب 5 أسابيع، أي أنه يقصد أن الحيوان المنوي التقى بالبيضة منذ 3 أسابيع. هذه أحيانا تحدث إشكاليات، أنا حدثت معي أكثر من مرة في العيادة، ويجب الطبيب الحاذق أن يشرح الوضع. تأتيك سيدة متزوجة من 4 أسابيع تقول لها أنت حامل 5 أسابيع، وهو العمر التقى النطفة بالحيوان المنوي منذ 3 أسابيع. الموضوع منطقي، بس الكتب هيك اعتمدوا. أنا رأيي بجوز هذا شيء خطأ، مفروض يتصحح، أو مفروض يعني يكون الطبيب على دراية. وحتى السونار أو نحن نسميه الإيكو بيجي التقرير عادي عمر الحمل 5 أسابيع، قد تحدث إشكالية كبيرة. هلا وقت بيقول الطبيب إنه الحمل عمره 7 أسابيع و5 أيام، يعني 7 × 7 49 وخمسة بيطلعوا 54، من قيم 14 بيكون عمره 40 يوم. فحتى نعرف شو يعني 40 يوم، هو بحكي الدكاترة والإيكو والسونار 7 أسابيع و5 أيام. وقت الطبيب بيقول عمر الحمل 13 أسبوع و3 أيام بيكون عمره 80 يوم. وقت الطبيب بيقول عمره 19 أسبوع ويوم، معناته عمره 120 يوم. 19 أسبوع يوم. الشيء الجميل أنه هلأ أمريكا تعرف الإسقاط أنه نزول الحمل قبل الوصول للأسبوع 20، يعني الفرق بين 120 والأسبوع 20 هنا 6 أيام، رقمين متقاربين. بعد الأسبوع 20 اسمه ولادة مبكرة، بعد الأسبوع 20 اسمه ولادة مبكرة. اليوم الصبح اتصلت مع صديقي طبيب أطفال، قلت له أصغر طفل عاش ديش كان عمره وهو جنين، يعني إنه جنين شديد، قال لي 23 أسبوع. يعني ممكن يعيش الجنين 23 أسبوع. في خطأ شائع بيقولوا الوتر يعيش والزوجة شو بيقول الشفع، والشفع لا يعيش، إنه الشهر السابع الجنين إذا ولد في الشهر السابع أو التاسع يعيش، وفي الثامن لا يعيش. هذا خطأ كبير، تزداد فرصة الحياة كله بإيد رب العالمين، بس تزداد عندما يتقدم العمر الحمل أكثر. فاللي بالسابع فرصته بالحياة أقل من اللي بالثامن، واللي بالسادس أقل من 2. بس هذا هو. لا بالنسبة إذا بدنا نحكي عن الحيض، إذا بدي أذكر شيء، إيه لا السونار دقته في تحديد عمر الحمل بالفترات، أو كلما كان السونار باكرا كلما كان أكثر دقة. فهي فكرة لنحكي بغض النظر عن موضوعنا. يفضل أزواجكن أن يراجعن طبيباتهن مبكرا بالحمل لتحديد عمر الحمل بالضبط. إذا تحسب عمري أنا بتخربت ب5 سنوات، بس إذا جبنا لك طفل صغير بتخربت بشهر. نفس الشيء بالجنين، كل ما تقدمت كل ما كان أدق، كل ما كان أدق. وأحيانا هذه المسألة مهمة جدا جدا، قد يخطئ ببداية الحمل بالفترات اللي كنا عم نحكي هاي، الخطأ بال40 يوم، الخطأ بالكتير أسبوع، بال120 يوم ممكن يصل لأسبوعين، بالشهر التاسع ممكن يخطأ لحساب شهر، قد نجري قيصرية لمريضة نفكره تاسع يكون ثامن الجنين ما يعيش. في غدة بالرأس اسمها الوطاء، تحت السرير اسمها، حتى إذا واحد قرأ بشي كتاب اسمها الهبة والتناموس، هي نفسها بتأثر بتسيطر على غدة اسمها النخامة. النخامة تفرز هرمونات، الهرمونات هي رسل تأمر جهاز ثاني، النخامة بتأثر على المبيض، المبيض بيفرز هرمونات بيأثر على الرحم. الهرمون الأساسي اسمه أستروجين، اللي بيصير بعد من بداية الحيض. الأستروجين بيخلي بطانة الرحم تترمم. الرحم شكله مثل شكل الكمثرة، بالضبط مثل الكمثرة وبحجمه مجوف. جوات الجوف تبعه مو نفس المادة اللي هون عضلة، أما الجوف تبعه مبطن مثل هاي. يعني إذا حاس شايفين هون لون هون لون، هاي المعظم السميك. وهذا المسائل الحمل والحيض كلها تترم بهذه الطبقة الرقيقة. هذه الطبقة السميكة ما لها علاقة بالموضوع. الطبقة الرقيقة هاي سماكتها بين 4 و 10 مليمتر. تحت تأثير هرمون اسمه الأستروجين تترمم البطانة اللي نزلت بالحيض. اللي نحكي شلو صارهم بالحيض، تترمم البطانة وبتتسمك ليوم الـ14. يوم الـ14 بتصير الإباضة، وبصير الإباضة يفرز المبيض هرمون اسمه بروجسترون. بغض النظر هذا الهرمون يؤهب البطانة لاستقبال الجنين، لاستقبال البيضة الملقحة. هذه البطانة تزداد الأوعية الدموية فيها وتتعرج، تزداد الغدد استعدادا لقبول الجنين. إذا لم يتم التعشيش مكان الإباضة، إذا اعتبرنا هذا المبيض هون طلع الإباضة، مكان الإباضة هو اسمه جسم أصفر، يذبل ويتوقف أو يخف كثير إفرازه لهذه المادة اللي عم تحافظ على البطانة اللي اسمها البروجسترون. وتخفت كثير قام الأوعية الدموية تتقبض، وتتقبض الأوعية الدموية مثل إذا قطعت المي عن البستان أو الشجرة أو ما إلى هنالك، فتتنخر البطانة الثلثين العلويين للبطانة وبتنخر، فصار عندنا بداية الحيض. بينزل معنا من المنطقة النسائية، بينزل حطام البطانة. البطانة هي لحم، يعني نسج مو دم. حطام البطانة مع الدم يفرز الجسم مادة تمنع تخثر الدم حتى لا ما يسد الطريق هو نازل. فدم الطمس عادة ذو رائحة معينة، عادة كريهة، لا يتخثر، لونه غامق سميك. قبل أن يصبح دم الطمس دم طمس هو دم نظيف، هذا وعاء دموي. قبل 5 دقائق كانت نقطة الدم هون بالدماغ، صارت بالعين، صارت بالإيد، صارت بالرجل، وإذا ما صار طمس كمان ترجع على الدماغ دورة دموية. فالنقطة مثل البحر اللي بالبحر بتروح وبترجع. فهو دم نظيف قاني لونه عادي يتخثر كل شيء. بس متى ما قل البروجسترون قامت تقبضت الأوعية، قامت نخر لأنه ما صار في تغذية منيحة ونزل. إذا كان دم النزف كتير كتير كتير كتير شديد، الكمية المواد المفرزة من مضادات التخثر ما بتأدي، ممكن إذا الخسارات. هذا الشيء بحالات مرضية. يقل وصول الدم لها، ثم بعد ذلك مفاجأة، يعني مور مفاجأة قبل 24 ساعة. قبل 24 ساعة إذا ما جاء بعد 24 ساعة تبدأ الدم قبيل الطمس 24 ساعة بيضل أموره كلها بخير. هو اللي المادة هي تفرز من المبيض من شغلة اسمها الجسم الأصفر. جيد. الجسم الأصفر يذبل ذبول شبه مفاجئ إذا ما صار تعشيش، ويتوقف عن إفراز البروجسترون هذه الأوعية تتقبض تقل التروية تحدث إذا قلت التروية إذن يبدأ الطمث اللي هو اللي قلت لنا بطانة الرحم تبدأ أيوة تنزل تسقط. مزبوط. بطانة الرحم في أساسها دم عادي. بطانة الرحم لحم. لحم. نحم. الآن اللي يتساقط لحم ولا دم؟ لا اثنين لحم متنخر. إذن اللي يتساقط لحم دم ممزوج بهذا اللحم اللي هو بطانة. أيوة. مزبوط. هذا هو الذي يتساقط. مزبوط. خلال مدة الطمث الحمل. الطمث مو الحمل اللي هو الحيض عفوا الحيض الحيض الحيض الحيض الحيض نعم هذا الدورة كم مدتها عادة من 3 إلى 7 أيام هذا الحيض العادة بس إذا كانت المريضة طب الدورة الكاملة كم 28 28 28 يوم 28 يوم من هون لهون من أول يوم بالحيض لأول يوم بالحيض 28 يوم 28 يوم الدم هذا اللي تساقط قلت لنا أنه أول شيء لا يتخثر له رائحة أيضا كيف سميك أفرق سميك غامق غامق يكون معه شوي سبب أنه سميك وغامق وكذا أنه معه شوية من من الأنسجة المتنخرة أيوة طيب ممتاز هذا ملخص عشان نمشي معك شوية شوية جيد ممتاز تفضل إذا سيدة عم تأخذ حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل تؤدي إلى ترقق شديد في البطانة من البداية لا يعني البطانة ما بتتسمك ما بصير إباضة والبطانة ما بتتسمك وبصير ضمور من وقت ما بتترمم البطانة للدورة اللي بعدها للطمث للحيض القادم رقيقة بتكون بطانة الرحم وهذا بين قوسين شيء مو مرضي منه بالعكس يعني شيء له فائدة أي نعم فائدة طبية فالطمث بيكون كثير قليل احيانا اذا مريض عم سيدة عم تاخذ حب مانع للحمل أيوة. ممكن يجي الحيض فترة بسيطة كثير احيانا لحظات يكون حيضه كثير كثير بسيط مو عند مو قاعد عن كل العالم بس انه في كثير سيدات بيكون عندهم طمس كثير بسيط الارجح هو طمس من 3 الى 7 ايام هذا غالب الناس غالب السيدات من 3 الى 7 ايام حيض ممتاز طب تسمح لنا نفتح مجال للاخوان كان التصور الاصلي مو واضح في التصور بس قبل الاسئله في فكره الاولى قبل ما انساها حتى تكون 16 الإباضة أي قبل ما أنسى هذا بين هاي النقطة بين الإباضة وبداية الحيض الآخر 14 يوم عند كل السيدات في كل الأشهر في كل الأعراق في كل الدنيا هذا اللي ما تتغير أبدا ما بتغير أما الفترة هاي هي اللي تتغير يعني إذا سيدة قالت أنا بيجيني الحيض كل 40 يوم أيه. معناتها هاي الفترة 26 وهي 14 جيد إيه؟ لا لا بين لا أول لا. يوم بالحيض وأول يوم بالحيض نحن آخر يوم بالحيض طبيا ما بنعتبره هذه تفيد اللي يريد يستخدم الموانع إذا بده شيء ذكرني بالآخير بس يعني بجاوب عليه ما لها دخل في موضوع هذه مفيدة في موانع الحمل الطبيعية قبل ما أنسى كمان نقطة كمان ممكن تكون مفيدة حتى تحدث الإباضة في هرمون اسمه استروجين له ذروة يجب مرور 48 ساعة على ذروة الاستروجين حتى تحدث الإباضة فأنا وجهة نظري هي اجتهاد شخصي أنه لا يمكن أن يحدث مسافة بين طمثين أقل من 16 يوم تحت أدنى ممتازة هذا خلنا نسجل إذا رأيك الطبي بس انا رد بقول خذوا رايي يعني لا تبنوا احكام شرعيه من شان الله على حكي لا لا لا لا أنا لا, لا ايضا الاخوه لازم يكون عندهم تصور وذكرها الطبيب في البدايه انه بعض القضايا تراه يعني حتى الان طبيا ما انتهت وما حسمت وكذا ففي احيانا اشياء قطعيه انتهينا هذا واضح لا يختلف فيها الأطباء مثل اللي قلت لنا 14 يوم هذه هي قطعية لا أحد يناقش فيها وفي بعض الأشياء مبنية على تجربة وملاحظة من الطبيب صح ولا لا مزبوط مزبوط 16 يوم هذه هي من مبنية على ملاحظتك لا لأنه هي ذروة الأستروجين عادة ما بصير إباضة كمان هي ثابتة يعني بكل كتب بتقولها أنه لا ما بصير إباضة إلا ما يكون مرأة 48 ساعة على ذروة الأستروجين هذا هرمون يفرز من بداية الدورة من بداية أيام الطمث فانه اقل شيء اذا صدف الذروه اجت دغري يعني فانه اقل شيء لازم يكون 16 يوم. كل حكينا على طول بنحكي هو بين اول يوم حيض لاول يوم حيض. طيب عفوا مو نظافه، اول يوم حيض لاول يوم حيض. ممتاز. اذا عندك 16 يوم هذا الفرق بين الحيضتين، لابد ان يكون يعني رايك انه لابد ان يكون هذا اقل شيء. لكن ما الذي اتفق عليه الاطباء انه لا يمكن ان يكون اقل؟ يعني لا يختلف فيها الاطباء، يعني مثلا مثلا يقول لك الأطباء 12 يوم هذه لا يمكن، يعني في قضية متفقة كل المدى. ما في هيك، بس بكتبنا بيقولوا بين أول يوم بالحيض وأول يوم بالحيض الطبيعي يجب أن تكون المسافة 28 يوم زائد ناقص 7 أيام، يعني 21 يوم ل 35. هذا الطبيعي. الطبيعي. لكن لو جاءك مثلا قلنا لطبيب امرأة حاضت بين الحيضتين 10 أيام، هل مقبول؟ 10 ايام لا، انا برايي لا 16 يوم اقل شيء 16. لا لا لا علميا في احد يقول ممكن؟ لا لا لا لا لا لا. طيب 11 لا 16 انا 16 هذا رايك. لكن ايه وحتى بالكتب، حتى بالكتب ايه هو موضوع الاستحاضه ما في شيء بكل كتب الطب ما في استحاضه، ما حدا ذكر الاستحاضه. ايه نعم. انا كاتب الورقه انه في تقصير كبير من الاطباء، كل اللي حكوا بالمواضيع هن رجال دين، فمفروض الأطباء يكونوا يعني كمان يحكوا. صحيح. نعم. إذن 14 يوم هذه ما أنك تقول إذن لا يقل عنها 16 يوم. نعم من 4. طيب الإخوة عندهم أسئلة ولا شيء في التصور؟ في التصور قبل ما ندخل في الأسئلة التصور. تفضل الدكتور مباشرة. تفضل يا شيخ. كلامك دكتور من أول الحيض لأول الحيض، أي حيض؟ من أول يوم بالحيض لأول يوم بالحيض الثاني. الثاني إيه يعني من هاي النقطة لهاي النقطة. أي حيضتين؟ أي أي للحيض طبعا الشهر القادم اللي يسميها الفقهاء شهرها. فإن 28 يوم. فإن علمت شهرها بالمناسبة الفقهاء إذا قالوا شهرها ليس الشهر القمري ولا الشمسي، يريدون اللي ما يسميها الأطباء الدورة الشهرية. قد تكون 28 لهذا شهرها، ممكن تكون 27 يوم 25 يوم، هذا مراد الفقهاء إذا قالوا شهرها اللي يسميها الأطباء الدورة الطبيعية. طيب في أسئلة. صدر ميحان هذه الأجهزة محيطة بالرحم كلها من الجوانب ولا بأدنى؟ كيف أقول الآن هذا اللي شرحته الآن إيه العش والأمور هذه محيطة بالجبهة؟ بالعكس مبطنة له من داخل كله. ايه مبطن له، مبطن له من داخل كله. انا اليوم عندي كيس حمام بالبيت كنت اجيبه بس نزلت على البقالة ما حسيت اجيب، فهو كيف يعني اي كيس او اي ثوب من جوا لون ومن برا لون، يعني هاي جزء. هلا هذا هو الرحم، هاي جزء منه، هو الرحم حوجلي. تصور انت عندك حوجره او جره ودهنت بجوه بماده معينه اينه ايه اللي برا عضله الى وظيفه بالولاده بالدفع ايه الاما الداخليه هي التربه اللي نزرع عليها. نعم. اذا الحيض هو تساقط بطانه الرحم. ايوه تساقط بيسقط هو ثلثيها. ليش؟ لانه الثلث اللي تحت اسمه ارومه من شان ترمم اللي راح، كل شهر بترممه. إذا زاد الدم، إذا زاد الدم تخف الصفات اللي ذكرتها. إيه إذا زاد الدم لأنه المواد المانعة للتخثر لا ما بتكفي، فممكن يصير خثرات. هي بتصير إمتى؟ وقت بيكون بعد مثلا 46 سنة 47 سنة بتصير ما في إباضة، المبيض بيتعب كتير بالعمر هاد، فهي البطانة وما في إباضة بتتسلخ بطريقة مو دفعة واحدة. طيب الأسئلة اللي تهم الفقهاء عشان نمشي عليها في المذهب واحد واحدة. أبو همام أعد بعض الأسئلة لعلي أبدأ بعضها ويكملها هو. أولا هم يهمهم وش أقل مدة للحيض ممكن؟ لحظة. ممكن لحظة. ممكن لحظة. راحت عليكم يا الحنابلة. لا لا هو العادة 3 أيام. أنا مبارك نعمل الأستاذ أبو هما. لا لا لا نتكلم عن الأقل غير ممكن معتاد. ممكن يكون تنضف أي ممكن يكون لحظة وتنضف. إذن هذا قول الحنفية اللي قالوا أنه لو دفع على طبيا يؤيده، يعني لا يلزم أن يكون يوم وليلة. لا لا لا لا يلزم لا ممكن يكون أجل كثير ايه؟ ممكن يكون لو لحظة واحدة ايه ايه جيد بس رد بقول خذوا آراء تانية غيري طيب يعني أنا مالك إن شاء الله هم بيأخذون المعلومات ويتأكدوا ويأخذوا طيب الوقت المعدى إذن أقله لحظة عندكم طبيا لو لو جتك مريضة وقالت أنا نزلت مني معي 5 دقائق وانتهت تقبلها طبيا إذا انتهت لكن بعدها لابد 14-16 يوم بالقليل بالضبط طيب الوقت المعتاد للحيض تقولون من 3 إلى 7 أيام من 3 إلى 7 أيام طيب أكثر الحيض كم ما في جواب ما في جواب شو رأيكم من الفقهاء ها هذه الآن اللي بسألونك عنها كثيرا تفضل بعض الفقهاء نصوا على أن أكثر مدة الحمل 15 يوم الحيض ايش رأيك فيها هل وضوء صحيح أو لا والله لا أعلم لأنه يعني أنا دم شفت دم أكثر من 15 يوم كتير بس يا ترى هذا حيض بالأخير ولا مو حيض يعني قصدي هو هل يحتوي صرنا نرجع نشوف شو هو الحيض الحيض أنه هو كل دم خرج من الرحم أم يجب أن يشترط أنه يكون في أنسجة يعني لحم هلا بالحيض في لحم أنه في أنسجة متهتكة نزلت ما بعرف ما هي ما بتعرف هلا هو ما بين لحم هو متنخر سائل طيب يعني ما بتعرف انه هذا لحم بس يعني هو نسيج يعني بالتحليل هل تستطيع ان تكتشف هو كذا او كذا المفروض ايه مفروض ايه اين اذا ما شفت حدا حلل بس مفروض بتصور ايه جميل اذا علقوا هذه المساله اذا ليست كل المسائل حسمت طبيا حتى هذه المساله الاطباء يقولون حتى ان لم تحسم طبيا صح ولا لا مظبوط اي نعم بس بجوز رشيد ما حسمه غير يحسمه ما بعرف كمان لا انا قرات يعني من دراسه نفس كلامك وبالمناسبه الدكتور اشار للمحة جميله جدا قال ايش الحيض وهذه جميله جدا لان احيانا الطبيب يقول لك هذا حيض واحيانا حتى بعض من يبحث في هذه المساله قال الحيض الحقيقي والحكمي حتى يتخلص من اشكال الطبيب مثل يقول لك انا اعتبر كل ما نزل من الحيض من الرحم خلاص وجميل سؤالك قال ايش الحيض اصلا فهذه القضية مع الطبيب يعني الدكتور محمد رشيد أيضا يعني قبل ما تسألوني وش الحيض أنا عندي مصطلح للحيض أنا أسميه هل هو المصطلح اللي أنتم تريدونه ولا لا هذا اللي تريده أنت دكتور بالضبط بالضبط أي جميل طيب في أسئلة أخرى تفضل أبو همامة كانت عندك مجموعة من الأسئلة نعم في أكثر من فقرة يعني بس تفضل رحنا على الدكتور أي. طبعا بناء على الأشياء اللي فهمناها اليوم أنا أرفضي الحامل الحامل الحامل هلا هون احنا اعتبرنا انه هون حيصير في حيض الحيض الثاني تبع الشهر القادم أي. الحيض الثاني شهرها مثل ما تفضل أي. الشيخ أي. أي. اذا صار حمل الحمل راح يعشش بعد تقريبا 3 إلى 4 أيام من الالقاح أي. الحمل يتغذى غلط انا هي رسمتها هلا برسمها مزبوط يتغذى على الاوعيه الدمويه هي الاوعيه الدمويه دمها نظيف كان من 5 دقائق بالدماغ وهلا صار هون وبعد 5 دقائق رح يرجع الدماغ او مو بالدماغ يعني بكل الجسم فانه هي اي ترى ما بعرف شو مثل ما اتفقنا لانه تعريف الحيض ما بنعرف شو هو انا ما بعرف شو هو بس انه هي الحمل يتغذى على الاوعيه الدمويه الموجوده في بطانه الرحم هلا اذا هي المنظر هذا انا رح كبره هي البطانه وهي العضله التعشيش تعشيش الجنين بيعشش هون مو هون يعني بينخور مثل ما بتزرع الفول بالارض بتقيم تراب حطه مو على السطح ما يعرفوا فول يعرفوا نخل هذول فالجنين بينخر اول شيء بيحفر له البيضه الملقحه يعني وبيقعد ببطانه الرحم ومع نموه الجوف اللي بالرحم الجوف اللي بالرحم يلغى وبصير الجوف هو جوف كيس الحمل بالذات يعني هلا هاي هلا بعد فتره هذا هو جوف الرحم الجنين له جوفه الخاص فيه هي الجنين هو في السائل الأمنيوسي بعد فترة أكثر أكثر هو هذا بعد 16 أسبوع بيلتغى، بيتصل هاد هاد بيلتقوا مع بعضه، بصير جو في الرحم مو جوف الحقيقي تبعه. أي واحد حامل شفته بطنه هيك الجو الجوف مو جوف الرحم الأساسي، هو ولا البطانة، هو كيس الحمل من الحمل بالذات. ممتاز. من الحمل بالذات. هلا هاي البطانة، هاي اسمها بطانة، هاي البطانة وقت بصير في حمل، الحمل بيفرز مواد هرمونية والجسم يعني والجسم الأصفر بيفرز. المهم هذه البطانة تتحول أو تتغذى أكثر، يطرح عليها بعض التحولات تصبح اسمها غشاء ساقط. ليش ساقط؟ لأنها سوف تسقط عند نزول الجنين. البطانة هاي تتوسف وتسقط عند نزول الجنين، تتحول لثلاث أنواع من بيسموها، هاي البطانة اللي هون اسمها غشاء ساقط جداري على جدار الرحم، هون غشاء ساقط بسموه محفظة، أنا محفظة للحمل محفظي، هون غشاء ساقط قاعدي. هذا وهذا بيلتقوا مع بعضهم بتقريبا بأربعة أشهر. طيب جميل دكتور، إذا الحامل الآن تحيض يعني على كذا ولا ما تحيض؟ لا تحيض، لا يمكن أن تحيض. برد أن نرجع لتعريف التحيض ما بعرفه، بس هو ما بتحيض. وحتى إذا صار نزف بيكون الحامل إذا تعبت أو صار شيء، النزف ما له صفة دورية. في ناس بتقول لك انا بكل شهر بيجيني دم مثل ما ادري شو، هذا طبيا ما فيه شيء. طب الدم هذا ايش؟ هذا دم بيقولوا هل هو دم هو دم نقي؟ اي دم، اي دم يعني نقي. ممكن يتخثر يعني؟ هل ممكن نقول صفات فيها ماده اللي هو الانسجه، فيها انسجه؟ ما بعرف والله، بس يعني ما بعرف انه بيتخثر ولا لا، ما بعرف. لكن هذا هو ممكن يتخثر، بس هو قد ممكن ما يتخثر، ما بعرف. اذا تخثر اذا انه ليس دم، ليس لا اذا تخثر العوامل المضاده للتخثر لم تكن كافيه. عاده وقت بيتخثر الدم بيكون النزف هائل. طيب بالنسبه الشديد هو مع انسجه، احنا نبغى نوصل لل انه في معه انسجه ولا لا. عاده مو معه انسجه، القاعده مو معه انسجه، لا. بما ان ما في توسف، قلت لي البطانه الان محفوظه، إيه؟ مع ذلك ان البطانه ما نزل منها شيء. إيه ما بينزل منها شيء، لا عاده ما بينزل منها شيء، لا عاده ما بينزل. طيب منها شيء. كلام الاطباء عندما قالوا ان الحيض لا ينزل لانه يكون غذاء للجنين، هل كلام صحيح هذا علميا الان؟ والله ما بتصور صحيح، لا، لانه الجنين عم يتغذى على اوعيه دم نظيفه، مو هي بعد ما تمزقت صارت ريحتها سيئة وصار فيها مواصفات معينة، بس هو بالأساس عم يتغذى على دم نظيف، على دم بالبطانة. أفهمه يا دكتور أن يعني الحيض هو أثر توقف الإنزيم، ليس كذلك؟ لعدم وجود الهرمون. أي مظبوط. تمام. ففي بالطبع يعني إذا كان الجنين موجود في الإنزيم مستمر، خلينا مثل ما على المصطلحات الهرمون، الهرمون البروجسترون. نعم الهرمون مستمر ما دام أن الجنين موجود وعليه لن تخثر بجدار البطانة. كلام جميل. هو أثناء الحمل يتضاعف مقدار الهرمون بكميات شي 100 ضعف 1000 ضعف، ما حافظ الرقم بس يتضاعف كتير. هرمون البروجسترون اسمه، يتضاعف كتير أثناء الحمل. هو الطمث هو بالأساس بسبب توقف الهرمون. توقف نحن هلأ إذا مريضة اجت انه الدوره قاطعتها او الحيض قاطعها بسبب زعلانه هي وحماتها، هي يعني قاطعت الطمس لسبب ما، حتى نعطيه نجيب لها الطمس نعطيها بروجسترون ونوقفه في حب يسموه دوفاستون او نوركولوت او ايه، بنعطيها 6 ايام وتوقفه فبتجي الطمس. الدواء مشوه كمان، هي قاعده يعني، هي بغض النظر الدواء مشوه يجب ان لا يؤخذ الا بعد نفي الحمل. بتعمل تست تحليل الحمل وبتاخذ ممكن تاخذ الحبات. ما تصلح بينها وبين حماتها. كمان الدواء مشوه مثل ما قلت، لازم ما ينعطى الا بعد نفي الحمل وبتحليل حمل اليوم. يعني ما بصير السيده تعمل تحليل حمل اليوم وتاخذ حبات بعد بكره لحتى جوزها يجيب لها هون، لانه بجوز يكون حمل اول ولسه ما بين. يعني اذا كان لو موجود الحمل ولم يظهر بالتحليل فالدواء غير مشوه. طب ناخذ سؤال من تفضل. لا لا اكيد بتغير ايه لا الانسجة بتخف الانسجة طيب القصة البيضاء ما بعرف ما بعرف فهمت عليك ايه والله انا هذا السؤال كنت اخشاه درست كثير عليه ما لقيت له جواب جد ما لقيت له جواب القصة البيضاء هي مادة بيضاء تدل على الطهر تدل شرق يعني من الفقهاء بيقولوا تدل على الطهر بس منين مصدرها ما بعرف ما بعرف هي ونحن نقول عن مفرزات طبيعية غالبا تكون مفرزة من عنق الرحم طب دكتور وفي غدد تفرزون هل بس هي بعض عفوا دكتور هل هي فعلا بيضاء او شفافة ما بعرف طيب كيف تعرف يمكن اعدل سؤالك كيف تعرف المرأة ان الطمث انتهى تقول انه خلاص انا ما عندي طمث ما بعرف والله هي تبتسأل ايه شفت الكدرة والصفرة رد شافت دم ايه ما بعرف والله ما في جواب لا طبي ما في جواب طبي لا طيب جيد هتفضل يا شيخ لكن على هذا الشرط لو كان الجنين خارج الرحم ممكن ان ينزل حي هذا الواقع وكذلك انا نقل لي بالواقع ان امرأة لم تعرف انها حامل بعد الشهر الثالث وجاء في الشهر الاول والثاني كانت يعني يأتيها الحي بشكلها المعتاد رايكم دكتور كلام كثير جميل كلام جميل مضبوط كلام جميل اذا كان خارج الحمل خارج الرحم اذا كان الحمل ينزل طبيعي لانه ينزل من اذا كان الحمل خارج الرحم فيمكن ان ينزل تنزل الدوره دوما الحمل خارج الرحم بيترافق بنزول دم من الرحم لكن هي الهرمون فهذا يعني يعتبر جزء من لا بينزل معه انسجه يعني يعتبر جزء من النفاس ولا هو حيض لا يسمونه حيض ايه ايه ايه بتصور خط حيض ايه طيب اسئله اخرى تفضل هل مكان نزول الحيض من صعب او من اجل الرحم يؤثر على الحمل يعني اذا كان الموجود ما يعني ينزل الحيض بناء على قول ان لا مصدر النزف من الام مو من الجنين لكن لا يغطي الجنين على نزول الحيض لا من يعني من هون هلا هاي نقطه الالتقاء بين الجنين والرحم من هون اكثر النزف هو من الام مو من الجنين جيد في اس ها المساء تفضل سن الحيض يعني تحيض المراه البنت مثلا اقل سن 9 سنوات او يكون اقل اول شغله الطفله وهي عمرها يومين ثلاثه قد تحيض هي عمرها يومين ثلاثه يا رجل وهذه مساله ليست نادرة لكن كل الناس بخبوها يعني للحفاظ على سمعة ابنتهم دخلها بالسمعة ما بتحكي لجارتها انه بنتي اجت الدورة عمرها يومين بيهرعوا يعني بيجوا لعنا خايفين كثير بنتي عمرها يومين وجاها دم شو القصة الجنين وقت كان بطن امه يعني يستغرب الكثير بس انا بشوفها كثير بالعيادة كل شهر بشوفها 5 مرات الجنين يعني الجنين الأنثى وهي برحم أمها بيجيها هرمونات من أمها منه هذا البروجسترون فتخرج خارج الرحم بنقطع البروجسترون فجأة فخط تحيض يسمى الطمث الصغير وبيجوا بسرية كتير هيك صار معنا مرعوبين شغلة طبيعية ولا تخافي ومدري إيش بتروح بس ما تحكي لحدا لذلك الناس كده تتفاجأ سن الحيض كمان طبيا ما معروف مرة عم يقول للشيخ أبو همام ما هو عمر الإنسان قلت له يعني بجوز أقوله إحصائيا 70 سنة وهلا أكثر واحد عمر 130 ونحن نعرف إنه في ناس عاشوا أكثر من 900 فإنه كتير صعب بس هو هلا سن الحيض بأمريكا بيقولوا وسطيا 12.8 سنة، هذا السن العادي هن بيعتبروا ميلادي 12.8 بيجد لهم شي 200 يوم، يعني ممكن يصير عنا بالهجرة 13.1 أو 2. هذا السن المتوسط. هذا السن المتوسط. عفواً. هذه العفوا الطفلة الصغيرة طبعا هذا بعد الحمل، لكن طيب بعد شهر شهرين بعد سنة دورة واحدة بتجيها، هي مرة واحدة يعني شيء استثنائي بسبب ايه كان في كان أخذ حبة بروجسترون ووقفنا فجأة بتجيها، لكن لا يمكن خلال الشهر الثالث الرابع الخامس لا لا لا لا, لا بعد 10 أيام إذا جاء دم معناته في شيء موضوع مرضي أو شيء بس العشر الأيام الأولى ايه بس ايه لكن بعدها ما يمكن. سؤال الأخ طيب متى أقل سنة معهودة يعني أقل سن معهود ممكن يعني علميا ثبت أن يقول والله عندي طفلة حاضت وهي عمرها 9 سنوات 10 سنوات أقل شيء اللي هو مو المتوسط تمام إيه جواب دقيق ما عندي كتير بس هو عادة أبكر شيء 9 سنوات أبكر شيء 9 سنوات 9 سنوات قد يصير حيض حقيقي بعمر أقل بحالات مرضية سرطان لا سمح الله بالمبيض سرطان وهذا بيفرز هرمونات يعني حيض مثل الدورة العادية هذا مرضي أما كبلوغ مبكر يعني ممكن إلى 9 سنوات 9 سنوات إيه قبل ما أنسى يكون سن الحيض مبكرا أكثر عند الفتاة البدينة بيكون قبل التي مكان سكنها قريب من خط الاستواء يبدو له علاقة بالشوب والحر التي تسكن المدن وليس الأرياف إحصائيا هذا اللي يجوز الشغل رابعا نسيته فترة الحيض 7 أيام تزيد وتقل خلال فترة زمن فترة الحيض هل كل هالأيام لازم ينزل فيها دم أو عادي مثلاً ينزل في اليوم الأول ومن الثاني ما ينزل في دم؟ ممكن إيه. يعني عنده إشكالية في الفقهاء هل اليوم اللي ما ينزل في دم هل هو طهر أو حيض؟ يعني عندنا 7 أيام. تمام من نطفة يومين. الأول. وفي اليوم الثاني الثالث كله ما نزل. هذا طبياً طبيعي. طبياً بصير. إيش يسمونه طب هل حيض ولا طهر؟ ما ما ما بيناقشوا كثير هون يعني كل كتب الطب تهتم بالمرض وتعالج مرض انه اجى هذا حتى خصوصي كتبنا كلها مترجمه عن برا يعني لا يعتبرون الموضوع لكن لا يمكن ان تقول هذه دوره وهذه دوره قطعا لا اي اي 16 يوم لا يمكن ان تقول هذه دوره بدل جديد اي لا مو طم جديد اي هذا من اسئلتك يا شيخ ولا تقصد مساله التلقيح لا هذه لا يمكن ان نقول هذه دوره وهذه دوره اي نعم اذا يعني هذا اليوم يكون من ضمن الدوره والله ما بعرف لا هو السؤال ممكن عنده بصيغة أخرى لا يمكن أن تقول أن انتهت الدورة وبدأت دورة الطهر يوم وبدأت دورة طم الثاني لا أكيد مو طم الثاني هذا لا أكيد مو طم الثاني أي نعم لكن تبقى إشكالية من يقول بالتلفيق يجيزة يعني ما له دخل حتى طبيا طيب أسئلة أخرى تفضل ممكن للستين ممكن توصل 60 ممكن لتصل لـ60 اي ورد كمان نفس الشيء سرطانات المبيض بتساوي حيض عند العجوزات يعني التي تحدث عند الدوره مبكرا تتاخر في سن الياس على عكس ما واحد يفكر اللي بتبلش متاخره بتجي بتنضف بكير يعني بالعمر 45 واللي بتحيض بس 9 سنوات ممكن توصل لفترة أكثر هو العمر الوسطي بيقولوا 51 هذا كله ميلادي 51 بيطلعوا ضفرهم تنتين تقريبا صاروا 53 هذا متوسط 53 ميلادي 51 ميلادي 53 هجري جميل طيب في أسئلة تفضل دكتور أقل سن للحمل ما بعرف بس يعني هو عادة الطموث الأول الحيضات الأولى حوالي 20 حيضة أولى ما فيهم إباضة العشرين يعني 20 شهر يعني شيء سنتين يعني أول سنتين ما في إباضة من بعد أول طموث سنتين ممكن تحيض يعني ممكن يكون 11 بس يعني ما راجع لمرجع محكيك بهيك تتصور دكتور سم تفضل يا شيخ اسمح لي بس. هل يمكن الحمل أقل من 6 أشهر؟ يعني إيه إلا الواحد عاش 23 أسبوع، يعني 21 أسبوع حقيقي، 21 أسبوع حقيقي يعني إيه 5 أشهر وشوي. إيه يعني ما تبقى يلعب الفقه شيء، أموره مضبوطة، كانت 6 أشهر أكثر مدة للحمل. أكثر مدة للحمل، نعم. إيه أكثر مدة للحمل. إيه أكثر مدة للحمل أنا شايف 44 أسبوع، رد من أقول يعني 42 أسبوع حقيقي. 44 أسبوع كم بالحساب بكم شهر؟ إيه. إذا كان أحكي في شوي أنا أطشته من الحكي اللي كنا بنحكيون. 11 شهر. لا لا لا مو 11، لا أحكي عمر الحمل الوسطي أو بيقول لك موعد الولادة التقريبي بكل كتب الدنيا بيقولوا 40 أسبوع. هذا العمر الوسطي بيقولوا 40 أسبوع، معناته 38 يوم من التبويل. من يوم التلقيح التبويل. أنا حسبتهم من الآية الحاسبة ضرب 7 بيطلعوا 266 يوم، 266 يوم بيطلعوا 9 أشهر هجرية بالضبط أو 9 أشهر هجرية ويوم حسب رؤية الهلال، حسب شهر 29 أو 30. ممتاز. فهذول العمر الوسطي اللي مكتوب بالكتاب للحمل هو 9 أشهر هجرية بالضبط بين الإلقاح والولادة، هذا العمر الوسطي. ممتاز. طب والأعلى؟ الأعلى طبيا 42 أسبوع، بعد 42 أسبوع بصير في خطر. أكثر شيء شافوه حوالي 46 أسبوع. طب لو تركنا المرأة، يعني اترك لا نفترض في الواقع العلمي الحديث أني نسوي لها ولادة مبكرة ولا غيرها، لو تركت المرأة، مرأة عايشة في ريف ما عندها لا طب، 46 كم يمكن بعد 46 ايش يكون؟ بس عادة يكون الجنين مات بعد 46 ايش يكون؟ بتولد. طب ما ولدت ممكن؟ لا لا يمكن. اي لا لا ما شفتها انا، صار لي 17 سنة ولا قريتها بكتاب. اي يعني ممكن تموت هي او يموت الجنين بعد 46. هو بعد 42 اسبوع كثير في خطر يموت الجنين، يعني كل شيء عم نحكي من اول يوم بالحيض، يعني ما نحكي بعد سنه شيء مستحيل. اي لا لا ما ما ما, ما ذكرت أبداً. ما لا لا لا لا بكتاب ولا ولا ولا مريت ولا لا سن. بنا طبعا حديثك في مرض اسمه انعدام الجمجمه. ايه؟ بيجي الجنين ما له رأوش. ايه؟ بس ما له هي الطاسه. ايه؟ بيكون هيك بينه. ايه؟ نابئين. ايه؟ هذا كثير معرض انه يطول، هذا اللي اكثر شيء بيطول، هذا اللي بيصير 46 اسبوع. أين؟ مو دوما بيكون جنين متشوه، بس هو اللي بيطوله هذا كثير عاده ما بيولد قبل، يعني اول ما اشوف جنين هذا لا يتناسب مع الحياه، اول ما بيطلع بيموت كالسمك متى ما طلعته من المي بيموت، هذا يعني متى ما طلع بعد 10 دقائق بيتوفى، فهذا عاده بيتاخر كثير لتولد. وممكن حمل طبيعي يتاخر لاسباب مجهوله لهلا، ما حدا بيعرف ليش بصير مخاض، يعني ليش المرأة بصير عندها مخاض لهلا، في 6 نظريات او 7 او مدري ايش، وكله ما حدا بيعرف ليش. انه ليش اليوم صار عندها مخاض، ناس بيقولوا تفاحه وتستوي بتوقع من الشجره حق كورتيزون، كثير نظريات بس ما في شيء مثبت يقيني. شيخ سليمان تفضل. دكتور الدم النفاس الحد الاعلى اذا قلنا مثلا بعد 60 يوم هذا ما يعتبر نفاس او غير؟ والله ما بعرف. لا لا ما له حد، لا يعني ما طبيا لا ممكن يضلوا، بس هو عادة اللي بنشوفه عمليا ما بيتجاوز 60 يوم، نادر كثير بيكون حالات مرضية عادة، بس عم يكتب دغري رح يكتب عاد الله يخلي لي اياك، الله يخلي لا لا لا الله يخلي لي اياك، لا عشان ما اكون كلامي مصارم، انا قلت انه لا تحطوا شيء على رقبتي، بس هو عاده انا اللي شفنا انه ما بيتجاوز، يعني معظم الناس اقل من 60 معظمهم. طيب وبعد 60 ايش يكون؟ نزف من بطانه الرحم. نزف. ايه نزف من بطانه الرحم، ما بيكون معه عاده، ما بيكون معه انسجه. طيب ايش بعد 60 عشان نفهم معك شوي الان، خلينا ناخذ النفاس، ناخذ النفاس. إيه؟ النفاس نزل الدم، هذا الدم ايش من وين خرج وايش بالضبط؟ النفاس كمان بطانه الرحم، بقايا بطانه الرحم وقت بينزل الجنين بتنزل معه بطانه الرحم اللي تحولت لشغله اسمها الغشاء الساقط. ايه بتنزل في منها نتف صغيره بتضل، هي تنزل مع الدم شوي شوي شوي شوي، هي اللي بتاخذ 40 يوم احيانا، طيب. ممكن تنزل كلها سوا يكون أقل النفاس لحظة ممكن. ممكن مرت حال عندكم حالات إنه نفاس لحظة واحدة؟ يمكن يوم يومين؟ يعني هو أصلاً في حرج ما كثير بنسأله بتقول لي نظفت بسرعة أنا نظفت أوام يعني لا بس إنه ما شفته بس بتصور نظريا بتزبط يعني عادة بتصير. طب هل يمكن علميا أن يخرج الجنين بدون دم؟ هل مرت لو حالة واحدة بدون دم؟ لا ما ممكن لا. لا يمكن. لأنه انفكاك المشيمة أول شيء بينزل الجنين. ايه؟ بعد من الجن المشيمة. المشيمة حتى تنفك لازم يكون في دم وراها حتى يفكها. لابد من دم. أي لازم أي لازم يكون في دم يفكها. ممتاز. إلا إذا شيء نادر أنا ما سمعت فيه بس. الدم بعد نزول الجنين ما يكون قبل. بلا في في في قبل إيه قبل إيه هذا صار موضوع بسموه نزوف الحمل وممكن قبل ما تولد يعني هي أثناء المخاض ممكن ينزل من الدم. إيه في كتير. بس بسبب مرضي. اي سبب مرضي في اول شيء اذا ما عنده رحم سالني الاستاذ انه المراه اللي مستأصل رحمه تحيض لا تحيض لانه مصدر الحيض الرحم. طيب دكتور بالنسبه للدم النقي اللي هو يعني استحاضه يقابله هذا هل يعني في نظريه طبيه من وين ينزل كيف ينزل او له علاقه بالرحم حتى نحدد نقول هذا استحاضه ولا يمكن ان يكون حيض لأنه ما في مثلا معه أنسجة أو ما في معه لحم أو في يعني ما تجيك حالات مرضية فيها لا نزيف لا لا إيه في طبعا دم خارج أيام الحيض هذا اللي ممكن نقول عنه استحاضة هذا بيكون مو في أنسجة هذا بيكون من الرحم مثلا أحيانا أورام أحيانا وين مصدر الدم ممكن يكون داخل الرحم ممكن يكون من برا ممكن يكون داخل رحم ممكن برا. بيكون رقيق لونه فاتح. دوما ما في قانون بس عادة بيكون هيك. يعني زي الدم الطبيعي زي الدم المعدني. إيه تماما إيه. ما يمكن يكون في صفات أخرى. لا لا لا. طيب سؤالنا دكتور هل الحيض ممكن أيضا يصير صفات ونفس صفات هذا؟ ولا يمكن؟ إذا كثر. يعني هل يمكن أن يكون الحيض مثل دم الجرح؟ عادة لا عادة لا. جميل يعني ممكن هذه عشان أنت ذكرتنا دكتور عندنا مشكلة الفقهاء تعطونا اصطلاحات مضبوط أي كلام جميل عندنا. إيه. إيه. هذا اللي نريده يا دكتور هل يمكن أن تقول لهذا صفاته صفات دم حيض ها وهذا اللي يسميه المرضي ليس اللي هو الدورة الطبيعية هل يمكن أنت مثلا كطبيب تقول لي مثلا تقول للمريضة هذا دم حيض دم طبيعي طمث ليش يعني ما يستدعي إلى خوف ولا مراجعة الطبيب ولا شيء وهذا لا هذا ممكن شيء مرضي نزيف شيء ممكن يعني هو عادة بيتفرقوا أي بس لكل قاعدة إلى شواز حتى الدم وارطه الدم بيكون سببه مرض أي. يعني يوم الإباضة ممكن نشوف السيدة نقطين دم يوم الإباضة بيوم 14 اي لكن ليس حيضا هذا لا لا مو حيض لا لا طب لو قالت لك المريضة دكتور معلش ليش قلت لي ما هو حيض ايش سيكون الجواب انه ما في شيء ما في انسجة من بطانة الرحم او ما يجيك مريضة زي اكثر لسه الله خليك قبل ما انسى كمان الحيض يترافق عادة مع ألم الألم عادة يترافق مع ألم عادة والسيده بتميزه يعني هي يعني انا اكثر احيان يعني بلحش القصه عليها وعلى الشيخ بالله بتقول لي بعرف اي يعني كنت عم اقول له انت شلون حاسه صفاته مثل صفات الطمس لونه ووجعه وريحته وهي يعني ادري او اسالي استفتي حدا هيك الفقهاء يقولون يقول بالريح واللون والتالمي صحيح كلام الفقهاء بالتالمي تمام طيب الدكتور الآن بالنسبة للحمل الذي يكون خارج الرحم أين يكون؟ يا سلام وإذا كان خارج الرحم هل يتوقف الهرمون أو يستمر؟ هو ببلش يتوقف بصير فيه دم وبصير فيه مثل ما فضل الأستاذ هنيك يعني كان سؤال حلو الدكتور يهرب من المصطلحات يقول لا تعطيني المصطلحات سألني سؤال علمي عقلي هل في دم يخرج مع قبل الولادة بيوم يومين ثلاثة ممكن قبل الولادة. إيه قبل الولادة ممكن ينزل إيه. يومين. ممكن إيه ممكن ينزل إيه. مع أنسجة. لا ما بيكون مع أنسجة عادة ما مع أنسجة لا. وش الدم هذا من وين خرج؟ هل هو من الرحم؟ لا في دم مرضي بيكون من يعني له أسباب كثيرة عادة بيكون من مكان ارتكاز المشيمة من المريضة من جسم الأم. عادة ما معه أنسجة عادة. أحيانا بيكون في أوعية من الجنين هالشيء ممكن تساوي نزف. هذا اللي ما يأتي مع الطلق. لا غيره اللي هذا حالة نادرة مميتة للجنين اللي حكيتها هلا. إيه في بسموه العلامة بالعامية بيقولوا العلامة إنه بتقول أما إنه قربت ولادتك يعني بينزل قطعة مخاط. وعليها بضع نقاط من الدم هذا عادة من عنق الرحم المنطقة هي أي. مو من جوات الرحم لكن ممكن قبل بيومين ثلاثة إيه ممكن إيه مخاط على بعض ال كم على شيء ممكن يصل لا النزف ممكن تنزف طول الحمل نزف مرضي هذا ممكن تنزف لا لا لا هم يقصدون المتعلق بالحمل اللي يأتي مع الطلق ويأتي بعد الحمل مباشرة الولادة الولادة عفوا ممكن يكون فترة ممكن يكون فترة طويلة ممكن على شيء كم ممكن يعني ممكن يكون سبعة أيام ممكن ممكن ممكن يكون أكثر بس عم أحكي أنا بشكل عام طيب تأذن لي بس أختم طيب هذا ما يتعلق بشرح الحمل الحيض طبيا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب